الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كنا قد تكلمنا في المجلس السابق عن الحديث 15، وهو ما نقل المصنف رحمه الله من طريق الزهري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذه الجملة الثالثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي جملة شرطية موافقة لما تقدم من جملتين، حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، على نحو ما تقدم في الصفتين السابقتين. وقد ذكرت أن الحديث تضمن ما تصلح به حال الإنسان مع الخلق في القول والعمل. فأول الحديث إصلاح ما بينك وبين الناس في القول، وجملتان الأخيرتان في الحديث لإصلاح ما بينك وبين الخلق بالفعل، وهو الإكرام القريب والعارض، الدائم والعارض، الإكرام الدائم للجار، لأن الجار دائم الصلة بك، وأما الإكرام العارض فهو للضيف الذي جاء في آخر الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهنا يتبين لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الضيف، لأن الضيف حالة عارضة في معاملة الخلق، فالإكرام المأمور به في معاملة الخلق يشمل من كان دائم المعاملة كالجار، ومن كان عارض المعاملة كالضيف، كما سيأتي في الفوائد. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، تقدم الكلام على هذا، فليكرم ضيفه، هذا جواب الشرط، الفاء واقع في جواب الشرط. وقوله ليكرم، اللام للأمر، ويكرم فعل مضارع مجزوم باللام، والإكرام هو السعي في إيصال الخير الكثير قولا وعملا، فالكرم يدور على هذا المعنى، الخير الكثير في الجملة، ولكن في المعاملة يشمل كل خير ظاهر أو باطن، قولي أو عملي. وقوله صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه، من المقصود بالضيف؟ الضيف هو من نزل بالإنسان من غير ذوي الحقوق، لأنه إذا كان له حق فإكرامه يكون لأجل حقه، لكن إذا لم يكن له حق فإنه يكون إكراما لضيافته. هكذا قال جماعة من أهل العلم في بيان من المراد بالضيف في قول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من نزل بالإنسان من غير ذوي الحقوق كالغريب والصاحب. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا فليكرم ضيفه جاء مطلقا غير مقيد، فيشمل كل أوجه الإحسان إلى الضيف دون تقييد بزمان، ودون تقييد بجنس، فيشمل الإكرام في المطعم، في المنزل، في كل ما يكون من شأن الضيافة، ويشمل أيضا المدة دون تحديد، لكن قد جاء تحديد ذلك في ما رواه الشيخان من حديث أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة. وهذا تحديد زماني للإطلاق الذي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا الحديث يبين أن المقصود بالضيف هو النازل على أهل البلد من غيرها، فخرج بذلك الضيافة العارضة التي تكون للضيافة التي تكون لأهل البلد، كان يزورك جار أو قريب أو يزورك أو يزورك صاحب أو يزورك أحد من أهل البلد حتى ولو لم يكن ذا صلة وحق، فإنه يدخل، فهذا يدخل في ما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لزورك عليك حقا، إن لزورك عليك حقا. وهذا يشمل من كان نازلا على الإنسان من أهل البلد أو من غير أهل البلد، لكن الذي من غير أهل البلد له حق الضيافة يوم وليلة، أما الذي من أهل البلد فهذا له حق الضيافة لكن دون أن يحدد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه. فالإكرام حق للجميع، لكن التحديد جاء في حديث أبي شريح للضيف الذي يكون طارئا على البلد، أما من كان من أهل البلد فإنه لا يجب له ذلك، بل يجب إكرامه كما جرى من ضيافة أبي الدرداء رضي الله عنه لسلمان عندما جاءه، فإنه قد قال له: إن لزورك عليك حقا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من إكرامه أن يشاركه في الطعام، حيث قال: لا آكل حتى تأكل، كما في الصحيح فإنه قال له عندما رآه صائما: لا آكل حتى تأكل، فأكل إكراما له استنادا إلى قول: إن لزورك عليك حقا. وهنا نأتي إلى معنى الضيافة المطلوب. الضيافة هي كل ما جرى به العرف من الإكرام، فكل ما عده الناس عرفا قولا أو فعلا أو مطعما أو مجلسا أو منزلا فإنه مأمور به في قوله تعالى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فهذا مما يرجع فيه تحديده إلى العرف، كما سبق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فإننا قد ذكرنا هناك أن كل ما جاء الأمر به من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بيانه وتحديده، فإن المرجع في معرفة حقيقته إلى إيش؟ إلى العرف، كما قال الناظم: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الإكرام هو طلب الأعلى من الإحسان دون إسراف وتبذير. ولهذا سئل الأوزاعي عمن أطعم ضيفه خبز شعير وعنده خبز بر، أو أطعمه الخبز بالزيت وعنده الخبز باللحم، أيكون هذا إكراما؟ قال: هذا ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر. هكذا قال الأوزاعي رحمه الله في بيان أن المطلوب في إكرام الضيف أعلى ما يستطيع مما لا يشق عليه ومما لا يوقع في الإسراف. فالإكرام المطلوب به هو من المقدور عليه، لقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فالفقير إكرامه ليس كإكرام الغني، لكن الجامع بين هذا وذاك ألا يكون في ذلك إسراف. وقوله صلى الله عليه وسلم: فليكرم ضيف، هذا أمر، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الأمر، هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ فذهب الإمام أحمد رحمه الله والليث بن سعد، وهو قول جمهور وهو قول جماعة من أهل العلم، إلى أنه واجب للأمر به في قول فليكرم ضيفه. وهذا خلاف ما عليه جمهور العلماء من أن إكرام الضيف مستحب وليس واجبا، وقالوا إن الوجوب مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عندما سأله الصحابة، حيث قالوا: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرؤوننا، فما ترى فيه؟ يعني ما يضيفوننا، ننزل على ناس ولا يقومون بتضييفنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، يعني اقبلوا ما جاءكم من ضيافتهم على حسب استطاعتهم، ما ينبغي للضيف على حسب استطاعتهم، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. وهذا استدل به الإمام أحمد والليث بن سعد وجماعة من أهل العلم القائل على الوجوب، والقائلون بالوجوب استدلوا بهذا، لكن الجمهور قالوا إن هذا في الحال الأولى عندما كان الصحابة محتاجون إلى ذلك، وقال آخرون بل هذا في الحال التي يكون فيها الضيف لا يغتني عن ضيافة من نزل بهم، كالذي ينزل على أهل قرية لا يجد مأوى يأوي إليه ولا مسكن يذهب إليه، فهنا ضيافته عليهم واجبة. أما من كان في القرى العظيمة التي فيها مساكن ويستطيع الإنسان أن يستقل بنفسه، كذا الحواضر التي فيها فنادق وأماكن للسكنة، فهذه تكون الضيافة مستحبة ليست واجبة. هكذا قال الجمهور رحمهم الله في توجيه الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه، وبين ما جاء في الحديث الذي سأل فيه الصحابة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ضيافة عن حق الضيف في من لم يضيف، وأنه قال فإذا لم يأمروا لكم بذلك فخذوا منهم حق الضيافة. والذين استدلوا بالاستحباب قالوا في حديث أبي شريح قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، والجائزة عطاء زائد عن المطلوب والواجب، وإلا لما سمي جائزة، لكن الاستدلال في هذا نظر. والأقرب في الجمع بين الأحاديث أنه إذا كان في الأماكن التي يمكن للإنسان فيها الاغتناء عن الناس فالضيافة ليست واجبة، وأما إذا كان في مكان لا يجد مأوى فهنا هذا من حق المسلم على المسلم، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث من معاني. أما الفوائد ففيه جملة من الفوائد، نستعرض أبرز ما فيه من الفوائد. من فوائد هذا الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من فوائد هذا الحديث أن الإيمان بالله واليوم الآخر يحمل الإنسان على حسن الخلق وجميل القول، واضح هذا، على حسن الخلق وجميل القول، فإن الإيمان من ثمار الإيمان باليوم الآخر ألا يقول إلا خيرا وأن يصمت عما سوى ذلك، وأن يكرم جاره وضيفه. ومن فوائد الحديث أن الإيمان قول وعمل كما هو عقد أهل السنة والجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من خصال الإيمان ودلائله القيام بهذه الخصال، وأنه إن انتفت انتفى الإيمان المتعلق بهذه الخصال، فمن قال شرا لم يؤمن بالله واليوم الآخر، كما قال الأوزاعي في الرجل الذي يطعم ضيفه دون ما ينبغي له من الضيافة قال ذلك ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر. النفي هنا نفي للإيمان الكامل كمالا واجبا الذي يحمل الإنسان على فعل ما يجب وترك ما ينهى عنه من سيء العمل. إذن الفائدة خلاصتها إيش؟ أن الإيمان قول وعمل كما هو عقد أهل السنة والجماعة، والأدلة على هذا كثيرة. إيماننا قول وصدق وعمل يزيد بالتقوى وينقص بالزلل. من فوائد هذا الحديث أن الواجب على المؤمن أن يمسك لسانه عن قول غير الخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيرا أو ليصمت. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتأمل فيما يتكلم وأن لا يطلق للسانه العنان. بعض الناس يتكلم ثم يفكر، لا، فكر قبل أن تتكلم، فإن الكلام قد يوردك مهالك لا قبل لك بها. فقد جاء في الصحيحين من طريق عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني ما يتأمل، ما يفكر، ما ينظر في هذا الكلام الذي تكلم فيه، ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. يعني هذا البعد العظيم. وهذا سقوط سحيق في النار. يعني هذا بيان ما الذي ينزل به، ينزل إلى أي حد في النار، نسأل الله أن يكفينا وإياكم شرها، أبعد ما بين المشرق والمغرب. هذا معنى قول يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب، يعني نزول سحيق في الدركات السفلى منها، نسأل الله النجاة. وفي رواية أخرى في الصحيح من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يعني ما يفكر بها ولا يهتم اهتماما متحريا، أو لا يظن أنها تبلغ به هذا المبلغ، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وقد جاء بيان مقدار الهوي في الرواية الأخرى أبعد ما بين المشرق والمغرب. و من فوائد الحديث أن الكلام ينقسم إلى أقسام، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قسمين، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالخير وما يقابله، فالكلام ينقسم في الجملة إلى قسمين: خير وغير خير. لكنه في ما يتعلق بالتقسيم المستوعب هو خير أو شر، أو ما لا شر فيه ولا خير، أو ما يؤدي إلى أحدهما، فتكون القسمة أربعة: ما يكون خيرا وهو ما كان من قول الله وقول رسوله، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، تسبيح، تحميد، تهليل، سائر الأذكار، تعليم العلم، الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كل ذلك من الخير. ضده والكلام البذيء الفاحش، الأمر بالمنكر، التعاون على بالقول على الشر. ما القسم الثالث: ما يؤدي إلى أحدهما، هذا يأخذ حكمه، ما يؤدي إلى الخير فهو خير، وما يؤدي إلى الشر فهو شر. الرابع: ما لا خير فيه ولا شر، كالكلام الذي لا خير فيه ولا شر، مثل يعني ما يكون بين الناس من حديث ليس محرما في ذاته، هو الكلام المباح، ولا يؤدي إلى محرم، وليس خيرا في ذاته ولا يؤدي إلى خير. فهنا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك عنه هو كل ما عدا الخير، فيدخل في قول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، ما كان خيرا في ذاته وما أدى إلى خير. وأما المأمور بالصمت عنه فهو ما كان شرا في ذاته وما أدى إلى الشر، ويلحق به ما لا خير فيه ولا شر، فإنه يستحب الصمت عنه لأنه قد يؤدي إلى شر، لأنه قد يؤدي إلى شر. في الحديث من الفوائد الندب إلى إكرام الجار، وأن الكرم أعظم ستار يتوقع به الإنسان شرور الناس، القريب والبعيد، الدائم والعارض، ولذلك ليس شيء مثل الكرم في دفع أذى الناس. ادفع أذى الناس بالإكرام، والإكرام يشمل كل ما يمكن أن يكون من خير توصله إلى الناس، سواء كان ذلك بالمال إذا قدره عليه الإنسان، أو كان ذلك بالقول، أو كان ذلك بالجاه، أو كان ذلك بالتبسم، أو كان ذلك بكل وسيلة يحصل بها إكرام الناس. وهنا يبين لنا الحديث أن الإكرام قيمة عليا في كسب قلوب الناس وفي إيصال الخير إليهم وفي توقي شرورهم، وأن الإكرام يحتاجه القريب والبعيد الدائم الذي لك به علاقة دائمة وعلاقة عارضة، ولذلك أمر به لأنه يلبي حوائج الناس. وهذا معنى ما يقوله بعض المعاصرين: الاحترام قيمة يحتاجها الناس كلهم. الاحترام يعني إنزال الناس منازلهم على حسب منازلهم وعلى حسب ما يكون من مراتب أحوالهم، يكون لهم الإكرام ويكون لهم الاحترام. من فوائد الحديث عظم حق الجار، فإنه خصه بالذكر، والجار له حق مؤكد. يكفي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، كما في المسند والسنن. ومن فوائد الحديث حق الضيف، وأنه ينبغي أن يعتنى بالضيف، فالاعتناء بالضيف بكل وجه من أوجه الاعتناء هو من سنن النبيين، وهو من خصال الخير، وذلك ببذل كل ممكن من الإحسان والفضل في القول وفي العمل وفي المعاملة. وكما قيل: التبسم خير من القراءة، النفس الطيبة خير من الضيافة الجميلة. قد تقدم الإنسان سفرة من هنا إلى آخر المسجد، لكن تقابله بعلو أو بجفاء فيذهب جفاؤك ما بذلت من مال. وقد تقدم شيئا قليلا لكن هذا المستطاع لك أو هذا المتيسر عندك هكا اللحظة، وتقابله بإحسان وإكرام وبشاشة، فيكون هذا أوقع في نفسه. لذلك ينبغي العناية بالإكرام المعنوي، وهذا معنى المثل الذي يقوله العرب: التبسم خير من القراء. يعني كونك تتبسم في وجه الضيف خير من أنك تطعمه القراء الطعام الضيافة في الأكل والشرب. وهذا واقع، أنك تدخل على شخص وقد يقدم لك صنوف الطعام، لكن إما أنه قد علا بنفسه أو أنه جفى في معاملته فلا تخرج وأنت مش منشرع الصدر. وقد تدخل على إنسان فلا يقدم لك شيئا إلا التبسم والإحسان القولي، فتخرج وأنت منشرح الخاطر مسرور الفؤاد. فينبغي العناية بهذا الأمر حتى يتحقق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الإكرام. من فوائد الحديث العناية بأصحاب العلاقات الدائمة والعلاقات العارضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بهذين في قول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيكم.